نعم. أحد الناس من غير المسلمين قال بشبهتين ما عرفنا الإجابة عليها في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقول هو الكلمة ذلك الكتاب لا تعني هذا الكتاب. والشبهة الثانية عن قول عيسى عليه السلام، قول رسول الله عيسى عليه السلام، ومبشرا بعدي برسول يأتي بعد اسمه أحمد، واسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فكيف يكون الرد عليه حفظكم الله؟ أما قوله عز وجل ذلك الكتاب، فقد أجمع المسلمون كلهم من مفسرين وفقهاء أنه كتاب الله عز وجل هذا القرآن، لأنه أشار إليه ذلك الكتاب. وكون الإشارة إليه بالبعيد مع قربه دليل على عظمته وارتفاع منزلته، ولهذا قال في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن، ولا لبس في هذا ولا تلبيس. وأما قول عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيقال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، أحمد، محمد، العاقب، الحاشر، أسماء كثيرة معروفة، ولا مانع من أن يتسمى الواحد بعدة أسماء، فهو أحمد ومحمد. ويدل على هذا قوله عز وجل في نفس السورة فلما جاءهم بالبينات، من اللي جاءهم؟ أحمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات يعني أحمد قالوا هذا سحر مبين. وجاء فعل ماضي تدل على أن المجيء قد سبق بعد البشارة، ولا نعلم في التاريخ أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. وألهم الله تعالى عيسى أن يقول اسمه أحمد لحكمة بالغة عظيمة، حيث جاء باسم التفضيل أحمد لينبه بني إسرائيل على أن هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد الناس لله عز وجل، أحمد الناس لله عز وجل. والثاني أنه أحمد من حمد، فالناس يحمدون فلان وفلان وفلان، وأحمد الناس أي حق من يحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول بنو إسرائيل إن هناك رسولا أفضل منه، إن هناك رسولا أفضل منه. نعم.